نائل مرة والهيئة، وتكلمنا عن أن الثلاثي ولا يأتي من غير الثلاثي الهيئة، وشذ فيه هيئة كالخمرة، هذا يعتبر شاذا. ثم ننتقل أيضا إلى بيان أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهة بها. هذا أيضا من مسائل الصرف، ولكن اضطر إلى ذكره هنا استطرادا لأجل أنه ذكر عمله، فيسأل الطالب عمله عرفته يعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا، لكن ما هي أوزانه صيغته؟ بدون أن أعرف صيغه لا أستفيد ولا أنتفع ببيان الأحكام من حيث الإعراب، فاضطر لذلك أن قدمه من أبواب الصرف إلى أبواب النحو. فأبنية أسماء الفاعلين أي الألفاظ الدالة على الفاعلين الذين أحدثوا الفعل الحدث فقائم وشارب وآكل، والمفعولين كذلك أيضا كمضروب ومشروب ومأكول، أي الألفاظ الدالة على المفعولين الذين وقع عليهم الفعل، والصفات المشبهة بها. وهذا له باب خاص يأتي بعد هذا الباب، وإنما قدمه من حيث بيان الأبنية، لأن الأبنية لأن كل أسماء فاعل مفعولين تكون صفة مشبهة إذا أريد بها الثبوت والدوام، وتكون اسم فاعل واسم مفعول إذا أريد بها التجدد والحدوث. فلذلك يعني اضطر أو أراد أن أبين صيغة من هذه الناحية. وأما الباب الآتي وهو يعني الصفة المشبهة باسم الفاعل، هذا لبيان أحكامها، لبيان عملها وأحكامها جعله بذلك. وأما صيغها فهو يذكر هنا، هي في الحقيقة أن اسم الفاعل ما كان بصيغة فاعل، كان ثلاثيا اسم الفاعل، وفاعل صالح بكل إن قصدا حدوث نحو غدا لا جاهل جذر فرح فرح، هذا هو اسم فاعل، فرح فرح، جذل جذل، عجل عجل، لكن هذا يسمى اسم فاعل مجازا، وإلا فهو صفة مشبهة، لأن الفاعل يكون بمعنى بوزن فاعل، فارح عاجل جاذل هكذا. يعني إذا أردت التجدد والحدوث تزين بزينة فاعل، وإذا أردت الثبوت وهو ما يسمى بالصفة المشبهة تجعله بالصيغ المختلفة الآتية. المهم أبنية أسماء، هذا باب ذكر أبنية أسماء الفاعلين، أي ألفاظ أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهة بها، بها بأسماء الفاعلين والمفعولين، أو المراد كما سيأتي في الباب التالي الصفة المشبهة باسم الفاعل، وأدرج اسم المفعول هناك بها لأسماء الفاعلين، هذا أيضا وجه ذكره المحش. وهنا من المسائل التي تهم الطالب لأمنية الأوزان الصرفية وزن مفعل ومفعل ومفعلة ومفعلة، وهذه درسناها في لامية الأفعال، ولكن ما ذكر ذلك في الخلاصة. وقد تطفل أو استطرد المحشي هنا خاتمة يصاغ من الثلاثي مفعال بفتح العين للزمان والمكان والحدث الثلاثة إذا اعتدلت لامه مطلقا، يعني أو صحت لامه يعني ولم تكثر عن مضارعه كمقتل ومذهب، فإن صحت مع كسر العين وضرب يضرب مثلا يضرب كسر فيضرب فتحت في المصدر مضرب مصدر، وكسر في الزمان والمكان مضرب هذا للزمان والمكان هذا مضرب زيد، ولا فرق في صحيح اللام بتفصيله المذكور بين كونه واويا فوعد يعني أو لا عند طي، وأما غيرهم فيكسرون واويها للثلاثة الزمان والمكان والمصدر مطلقا، يعني للزمان الثلاثة مطلقا كسر عين مضارعه أو لا عند أكثر العرب، وأما من غير الثلاثي فالمصدر والزمان والمكان بزينة المفعول، زينة اسم المفعول يصل لأربعة، يعني مثلا مكرم يصير اسم مفعول، مكرم يصير مبني المصدر، مكرم يصير ظرف الزمان، مكرم يصير ظرف المكان، أربعة. أو غير الثلاثي ما في إشكال، سهل على الطالب. وذلك أنه بدل حرف مضارع تجري من مضمومة وتفتح ما قبل آخره، فهذا يصلح أن تستعمله مصدرا وتستعمله ظرف الزمان وتستعمله ظرف مكان وتستعمله أيضا اسم مفعول. ولذلك قال وقد نظم ذلك بعض فقال صاغ من الفعل الثلاثي مفعول بفتح يصاغ من الفعل الثلاثي مفعل ليس هذا رجل إنما هو من الطويل يصاغ من الفعل الثلاثي مفعل بفتح إذا ما اعتل باللام مطلقا بمعنى زمان أو مكان ومصدر كمغزى ومرماه ومرقاه مرقا ومرقاة ولا ومرقاه بالهاء ماشي كذاك صحيح اللام حيث مضارع أتاك بغير الكسر فاعلم وحققا وإلا ففتح للمراد لمصدر وفي غيره كسر فقل فيه منطقا منطق هذا الظرف وأما منطق فهو مصدر قال يعني وإن رمت من غير الثلاثي هذه فجيب اسم مفعول كمجرى ومرتقى وما جاء من لفظ على غير هذه فذلك أضحى بالسماع معلقا طيبا وقد يعني درسنا هذا في ايش اسمه هذاك في العز وكذلك أيضا في نظم تصريف العز أو ترصيف وكذلك أيضا في لامية الأفعال فهذه كلها بين لنا ذلك وإنما قصر فيه أو قصر ابن مالك الألفية ما ذكر ذلك أمنية أسماء فاعلين ومفعولين والصفات المشبهة بها يقول كفاعل صغ اسم فاعل إذا يكون من ثلاثة مثل غذاء فغذاء يكون يكون يعني إذا من ذي ثلاثة يكون فغذاء يقول اسم الفاعل يوزن بالفاعل ولذلك سمي اسم الفاعل لأنه موزون غالبا بفاعل كفاعل صغ أيها الصرفي اسم فاعل ضارب شارب آكل إذا أردت من الثلاثة من ذي ثلاثة إذا يكون من ذي ثلاثة يكون كغذاء ومثال غذاء غذوت الصبية فأنا غاذ فاعل غاذيون أصله يعني وكذلك أيضا نصرف وناصر أكلف وآكل وهكذا يقول كفاعل صغ اسم فاعل كفاعل جار وخبر مقدم صغ لا كفاعل متعلق بحال حال كونك وزن فاعل صغ فعل أمر فاعل تقدر أنت صغ اسم فاعل اسم فاعل مفعول به بصغ اسم مضاف فاعل مضاف إليه إذا ظرف مضمر الشرط خافضة الشرط أو موصولة بجوابها ومبنية على السكون إذا مضاف من ذي ثلاثة جار متعلق بيكون خبر مقدم بيكون إذا يكون من ذي ثلاثة كائنا من ذي ثلاثة واسمه يكون هو ضمير مستتر كغذاء خبر مبتدع من ذلك كائن كغذاء أي إذا أريد بناء اسم الفاعل من الفعل الثلاثي جاء به على مثال فاعل دائما تزنوا بهذا وذلك مقيس في كل فعل كان على وزن فعل بفتح العين متعديا على كون متعديا يعني متعديا كان أو لازم مثال متعد نحو ضرب فهو ضارب ضربه متعد وذهب فهو ذاهب وهذا وغدا وغذا فهو غاذ هذا ذهب مثال ليش اللازم وغذا يكون مثال متعد غذوت الصبية فإن كان فعل على وزن فعيلة بكسر العين فإما أن يكون متعديا أو لازما نفرق بينهما بين اللازم والمتعد فإن كان متعديا فقياسه أيضا أن يأتي اسم فاعله على فاعل على وزن فاعل ولكنه إيش متعدي يكون على عالم فهو عالم فهم فهو فاهم فقولوا هكذا هنا متعد وإن كان لا نحو ركب فهو راكب وعالم فهو عالم وإن كان لازما بل فعل لازم أو كان الثلاثي على فعولة بالضم ليس بفعيلة، فعولة فلا يقاس باسم الفاعل، فلا يقال باسم الفاعل منهما فاعل إلا سماع، لكن أحيانا سيأتي موجود. وهذا هو المراد بقوله، يعني معنى ذلك عرفنا من هذا أن فاعل اسم فاعل وزن اسم فاعل من الثلاثي، فاعل إذا كان ماضيه فعل، فعل فنصرف وناصر، أكل وآكل، وسواء كان لازما أو متعديا، لازما أو متعديا، فهذا هو فاعل. وأما إذا كان على فعيلة مميز بين المتعدي واللازم، فإذا كان متعديا فهو قياس هكذا، ركب فهو راكب، علم فهو عالم، فهم فهو فاهم، هكذا. وإذا كان لازما فسيأتي له أوزان بفريح وكذا، يعني. وكذلك إذا كان فعول بضم العين كقرومة وشرفة ما يأتي على فاعل إلا سماعا كما سيأتي قريبا. وأما أوزان اللازم من فعل وكذلك فعل، وفعل دائما لا يكون إلا لازم، ما يأتي متعد بفعل موزونا بفعل، إنما يأتي بفعل وفعل فقط. فهذا هو أشار إلى بقول وهو فعيل، وهو قليل، قليل في فعلت وفعل، في فعلت وفعل غير معدا بل قياسه إيش فعيل. يقول وهو أي وزن فاعل قليل في ماذا؟ في فعولة، إذا كان الماضي موزونا بفعولة كشرف وكرمة لا يأتي إلا بقلة على وزن فاعل. وكذلك وفعيل، إذا كان فعيل كذلك أيضا يقل فيه وزن فاعل، لكن بشرط أن يكون غير معدل. إذا كان فعيل غير معدل ليس للأول، الأول قلنا أن الأفعال المتعدية لا تأتي موزونة إيش بفعولة، هذا نهائي. وما سمع من العرب طلع بشر من اليمن ورحبت كالدار فقد أوله، اثنين فقط، وما يأتي في اللغة العربية بوزن فعولة متعدية، وسمع اثنان هاتان فقط. فهذا من كلام علي يقولون طلع بشر من اليمن رحبت كالدار، وهذا رحبت بكالدار، طلع بشر على اليمن كذا كان مؤول، وما عدا ذلك ما يأتي باقي فعولة، إنما هو إيش غير معد قيد في الأخير، يعني أن ما كان على وزن فعل إذا كان غير معد لا يأتي على فاعل إلا نادرا، بل قياسه فعيل، قياسه فعيل، فرحة هو فرح، عجلة هو عجل، وهكذا جليلة هو جليل، وهكذا يكون موزون على فعيل. وأفعال كذلك أيضا، أفعال قياسه يكون على أفعال، مثل شنيب فهو أشنب، شنيب فهو أشنب، فعلان كذلك أيضا فعيل لازم يزن على فعلان قياسا، عطشة فهو عطشان، صديا فهو صديا، فذاك فعلان هذا قياس فعلان، نحو أشري أشر، أشر فهو أشر في معنى بطير بأشر، ونحو صديان مثال فعلان، صديا فهو صديان، وصديان عطشان معناه وزن ومعنى، ونحو الأجهري وهذا مثال لأفعال، أفعال أجهال، جهرة فهو أجهال، جهر تعرفون معنى جهرة، جهر الأجهر هو الذي لا يصير بالشمس، يعني عينه ما تصعده إنما في الليل ممكن، فهذا يسمى جهرة فلان فهو أجهال، وليس جهر صوت هذا كلام بل فعال، هذا أجهر أيضا موزون إيش وزن فعيل فعله جهرة، فيكون على أفعال قياسا فيكون أجهر، ونحو الأجهري. يقول وهو قليل، وهو مبتدأ، قليل خبر، في فعلت متعلق فعول بقليل، وفعيل معطوف غير معد حال منصوب غير مضاف معد مضاف، بل قياسه بل إضرابية، قياسه مبتدأ، قياس مضاف أو مضاف، ففعيل خبر، وأفعال وأفعال معطوف على خبر، فعلان معطوف بحرف يعرف العاصم وفعلان، نحو أشري خبر، وذلك ومثاله نحو أشري ونحو صديانة ونحو الأجهري، هذا هو يعني المتبع في هذه القاعدة. يقول أي إتيان اسم الفاعل على وزن فاعل قليل في ماذا؟ في فعول بضم العين. ما هو مثال القليل؟ كقولهم حمض فهو حامض، حمد هذا مز هذا يعني الطعام صح حمض فعول فجاء اسم فاعله على حامض وهذا قليل حامض وفي فاعل بكسر العين كذلك يد غير معد نحو امن فهو امن قليل هذا امن القياس ان يكون امن بوزنه كشج ومشبه عجله والشأز والاشنبي الجران ثم تقد ياتي كفان والشبي واعد العقلاء من الالفيه اللاميه امن امن اسم فاعل وسليم فهو سالم لا يكون هكذا سليما لأنه لازم وعقرة المرأة فهي عاقر عقرة المرأة أي صارت لا تلد فهي عاقر هكذا جاء مسموعا ولا يقاس عليه بل قياس اسم الفاعل من فعل المكسور العين إذا كان لازما أن يكون على فعيل بكسر الفاء بكسر العين نحو نظر فهو نظير نظير وجهه صار عشر متلألة فهو نظير وبطر فهو بطير أشير فهو أشير معنى واحد وأشير فهو أشير بطر وأشير معنى وزنا واحد أو على فعلاء نحو عطش فهو عطشان وصدي فهو صديان أو على أفعل نحو سود فهو أسود سود فهو أسود وجهر فهو أجهر والشأز والأشنبي شنب فهو أشنب وهكذا يعني على وزن أفعال وعلى وزن فعيل وعلى وزن فعلان هذا قياس مضطرد لهذا الباب وهو وزنه فعيلا هذا بين لنا إيش بين لنا في أول الكلام قلنا إيش إذا كان فعل هو فعيل أما ولا يقاس فاعل في فعل المضموم وفعيل المكسور فعل المضموم ما يأتي إلا نادرا حمود فهو حميد ولم يبين لنا قياس فعولا وسيأتي البيتان الأخيان وأما هذا البيت بينا هذان البيتان بينا قياس إيش قياس فعيلة فعيلة يكون على كم على ثلاثة أوزان قياسه فعيل جوزي جوزي فعل نفسه فريحة هو فريح وأفعال شنيبة فأشنب وجهر فأشنب وفعلان صديق فأصديان وأصديان هذا قياس فعيلة وأما فعولة فسنبينه الآن يعني قلنا تكلمنا أنه يأتي نادرا على فعيل وين قياسه يأتي الآن قياس فعولة يأتي الآن يقول وفعل نولى وفعيل بفعل كالضخم والجميل والفعل الجمل يقول أما فعول المضموم فقلنا إن وزن فاعل فيه نادر وأما قياسه أن يكون موزون بذنتين فعل وفعيل فعل وفعيل فعل كضخم فهو ضخم ما تقول ضخيم بعض الطلاب يقول ضخيم هذا غلط هذا إنما تقول إيش ضخم ضخم فهو ضخم وكذلك أيضا تقول إيه وجمل فهو جميل فهو جميل فعيل جمل فهو جميل والفعل جمل ولماذا قالوا الفعل جمل قالوا بيان الواقع وهذا هو الذي يعني وقف عليه الخضري أخيرا وبعضهم قال لا لأن هناك جمل يستعمل في غير هذا المعنى جملت الشحم جملت الشحم بمعنى أذبته فهو ليس جمل إنما جمل فإذا احترازا عن ذاك احترازا عن ذاك قيده بفعل والفعل جمل لأن هناك فعل من هذه المادة يكون على فعل جمل الشحم يجمله فهو يعني جامل هذا كفاعل يقول وفعل جمل كذلك وأفعل في قليل وفعل ويأتي أيضا على قلة قلنا فعول المضموم قياسه على فعل وفعيل ويأتي على قلة كما سبق فاعل كذلك أيضا وزن أفعال وزن أفعال خطب فهو أخطب وكذلك وزن إيش وبطل فهو بطل بطل أي صار إيش رجع ما هو بطل بطل الشيء يبطله فهذا باطل فاعل هو قياسه على فاعل كما سبق وهذا بطل فعل بطل فهو بطل جاء على فعل وأفعال فيه قليل وفعل كذلك أيضا فعل قليل بطل حسن فهو حسن وهذا إذن عرفنا أن ابن مالك النص على أن أفعل يعني إيش على أن أفعل وفعل قليلان، وأفعل في قليل وفعل. إذن عرفنا قياسه أنه الفعل والفعيل، وهذا قليل كما أنه قل فيما مضى وزن الفاعل أيضا. يقول وبسر والفاعل قد يغنى فعل، يعني تقدم لنا أن قياس اسم الفاعل من باب فعل فهو إيش؟ على فاعل. ويأتي هنا أنه قل تستعمل العرب غير وزن فاعل لوزن فعل، فعله فعل، والقياس قلنا هناك معدا ولازما فعل كله يزن بماذا؟ بفاعل، هذا هو القياس. لكن جاء عن العرب وزنه في غير هذا الوزن، ولذلك قال وبسوى الفاعل قد يغنى فعل. لو قال ايش؟ طاب الشيء فهو طيب، هذا ما هو طائب، طيب. وكذلك هذا طاب يثيب، وكذلك شاخ فلان فهو شيخ، ما قال شائخ، شيخ، فهذا فعل. وشاب فهو أشيب، وشاب فهو أشيب، وهناك ما إيش شنيب فهو أشنب، هذا فهو مذعيب، وهذا شاب يشيب فهو أشيب. والقياس أن يكون على فاعل شائب ويستدل الناس الآن، ولكن الأسبوع العرب أشيب. قال وهذا معنى قولي وبس والفاعل قد يغنى فعل، وزن فعل يأتي على غير وزن فاعل. يعني سبق لنا أن قياس فعل متعديا أو لازما فهو فاعل، لكن أحيانا يزن بغير ذلك كهذه الأوزان المذكورة. وكذلك أيضا عرفنا إذن فعل لأن الأفعال الثلاثية فهم ثلاثة، فعل فعل فعل، وقد فصل لنا بالاختصار أوزان هذه الثلاثة. أما فعل متعديا ولازما فهو وزن فاعل، إلا أنه نجر منه قليل في الأخير. وكذلك فعل إذا كان إيش؟ متعديا كنفس الشيء فاعل، وإن كان لازما فعل وأفعال وفعلان، ويأتي أيضا على خلاف ذلك كما ذكرنا. وكذلك وفعل، فعل لا يكون إيش؟ إلا لازم لكن متعد. إذن هو أيضا قليل أن يأتي على فعل، وإنما يأتي على ماذا؟ على فعل وفعيل. وقل فيه أيضا كقلة فاعل وزن إيش؟ وزن يعني إيش؟ وقل وهو قليل في فعلته، وهو قليل في فعلته، ولا هو قال إيش؟ وأفعل في قليل، وأفعل في قليل وفعل، فأفعال وفعل قليلان في إيش؟ في فعول المضموم. هذا هو تفصيل هذه المسألة. قال هنا إذا كان فعل على وزن فعول بضم العين كفر مجيء اسم فاعل منه على وزن فعل، كضخم فهو ضخم، وشهم فهو شهم، وعلى فعيل نحو جامل فهو جميل، وشرب فهو شريب، كرم فهو كريم، وهكذا دواليك. ويقل مجيء اسم فاعله على أفعال نحو خطب فهو أخطب، وعلى فعل نحو بطل فهو بطل، حسن فهو حسن، وهكذا. وتقدم أن قياس اسم فاعل من فعل مفتوح العين أن يكون على فاعل سواء كان متعديا أو لازما. وقد يأتي اسم فاعل منه على غير فاعل قليلا نحو طاب فهو طيب فيعي، وشاق فهو شيخ، وشاب فهو أشيب، هذه كلها مسموعة لا أقاس عليها. وإنما وزن اسم فاعل بالاضطراد أن يأتي إيش؟ باب فعل كله لازما ومتعديا على وزن فاعل، هذا هو القياس السائد. هذا كله في الثلاثي وقد لخصنا وهو المشكل. أما ما عدا الثلاثي فهو قياس بحر واسع ولا إشكال فيه لأي طالب. لماذا؟ لأنه بزنة مضارع، هو زنة مضارع نفسه، المضارع نفسه يكون اسم فاعل وأيضا يكون اسم مفعول. مثلا يكرم، يكرم هذا مضارع، فإذا أردت أن تجعل اسم فاعل تحذف الياء وتبدلها بالميم المضمومة، مثل الياء مضمومة، ها؟ وتقول إيش؟ مكرم، بس واحد. استخرج يستخرج يستخرج المضارع، فاسم الفاعل هو نفسه يستخرج، أبدل الياء بالحرف المضارع بالميم المضمومة واستخرج. انفصل منفصل، انقطع منقطع، اجتمع ما في إشكال دحرج يدحرج فهو مدحرج بس هذا هو. وإذا أردت اسم المفعول زيد عليه عملية ثانية وهي فتح ما قبل الأخير بدل الكسر، ذاك مضارع نفسه إلا أوله، هو كله مضارع نفسه، شكل مضارع لفظ المضارع هو هو إلا أن أوله سر الحرف مضارع من مضمومة، واسم الفاعل نفس الشيء من مضمومة، وما قبل الأخير تفتحه مكرم مكرم، مستخرج مستخرج، مجتمع مجتمع. وهذا هو الذي يذكره مالك الآن ونشرحه. يقول: وزنة المضارع اسم فاعل من غير ذي الثلاث كالمواصل، هذا واضح البيت معناه لكم. وزنة المضارع اسم فاعل، واسم الفاعل من غير ذي الثلاث، واسم الفاعل من غير الثلاثي هو نفس زنة المضارع، هو نفس زنة المضارع وذلك المواصل. لكن ماذا قال؟ مع كسر مطلوب الأخير مطلقا، مع كسر مطلوب الأخير مطلقا، ما قبل الأخير يكون مكسورا مطلقا أي من أي الأبواب، لأن هناك أبواب يفتح ما قبل آخرها، مثلا دحرج مضارعه ما هو يدحرج، فما قبل آخره ماذا؟ مكسور، إلا ما في إشكال. انطلق مضارعه ما قبل آخره ماذا؟ مكسور، هذا ما في إشكال. هناك تزكى يتزكى، يتزكى مثلا، أو يعني سلنقى يسلنقى، فمفتوحات مفتوحات ما قبل أخيرها. ففي مثل هذه الحالة لابد باسم الفاعل أن يكسر ما قبل الأخير إجراء للباب على وتيرة على طريقة واحدة. يقول: مع كسر المتروك الأخير مطلقا وضم ميم زائد قد سبقا، قد سبقا، قد سبق للوزن كله في أول جعل من زائدا، وهذا في الحقيقة أن مضارع مبدوء بأيه بحرف المضارع، بهذه حروف المضارع، ما هي حروف المضارعة؟ تجمع بإيش؟ بأنيت أو بنأيت أو بأتين أو بنأتي، ما هو أسلمها وأوعاها وأجمعها؟ أنيت، لماذا؟ لأن في من جهات التضاعف العددية أنسب، وأيضا معناه أنسب الطالب، أنيت معناه إيش؟ أدركت طالب العلم، أدركت طيب هذا، نأيت بعدت، هذا ما التضاعفية، لماذا تضاعفية؟ قلنا إيش؟ الهمزة للواحد أضرب، والنون لاثنين نضرب، والياء لأربعة وهي يضرب يضربان يضربون يضربن أربعة، والتاء لثمانية، وهكذا تضرب تضربان إلى آخر الثمانية. فلذلك هذا المضارع يبدأ بأحد هذه الحروف الأربعة، يعني ومن هذا صار بدلا من تلك الأحروف الزيادة في المضارع، مكرم كان يكرم مكرم، وكذلك منطلق مستخرج منقطع منفصل، كله هكذا أوله من زائدة. قال: ثم بين لنا اسم المفعول، ماذا قال؟ وإن فتحت منه ما كان انكسر، ما هو الذي كسرناه؟ ما قبل الآخر، ما قبل الآخر قلنا في اسم الفاعل مكسور دائما، وإن فتحت ذلك المكسور وجعلته فتحة يعني صار اسم مفعول، إذا قلت بدل مكرم مكرم اسم مفعول، مستخرج مستخرج اسم مفعول، منطلق منطلق اسم مفعول، مجتمع مجتمع اسم مفعول. فإذن لا إشكال في أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين في غير الثلاثي، والثلاثي أيضا أبوابها محصورة ما هي بعيدة عن ذهن الطالب لأنها قليلة، لكن أوسع من ذلك وأسهل من ذلك ما زاد على الثلاثي، رباعيا رباعيا مجرد، رباعيا مزيد، خماسيا سداسيا، كلها على طريقة واحدة ما فيها إشكال، إلا أنك إذا أردت اسم الفاعل فجعل أوله ميما مضمومة وما قبل آخره مكسور دائما، وهو غالبا مضارع مكسور، وإذا أردت اسم المفعول فجعل أوله ميما مضمومة وما قبل آخره مفتوحا، وانتهى وانتهت المسألة. يقول هنا، يقول: زينة اسم الفاعل من الفعل الزائد على ثلاثة أحرف زينة مضارع، ما في إشكال، منزلة المضارع منه بعد زيادة الميم في أوله مضمومة ويكسر ما قبل آخر مطلقا، أي سواء كان مكسورا من المضارع أو مفتوحا، فتقول قاتل يقاتل فهو مقاتل بكسر، ودحرج يدحرج فهو مدحرج، وواصل يواصل فهو مواصل، وتدحرج يتدحرج. هذا هو الذي أدانا، هذا في المضارع ما قبل آخره إيش؟ مفتوح، أليس كذلك؟ إذا أردت اسم الفاعل لا بد تكسره أي قبل آخره مع زيادة من تدحرج يتدحرج ما قبل آخره إيش؟ مفتوح، واسم الفاعل دائما لا يكون لا مكسورا له ما قبل آخره، إذن متدحرج، ما تقول متدحرج لأنه يكون اسم مفعول، متدحرج متدحرج متدحرج. وكذلك أيضا تقول فهو متدحرج، وتعلم يتعلم ما قبل آخره إيش؟ مفتوح، فاسم الفاعل منه يكون مكسورا متعلم، وكذلك فهو متعلم، هكذا يعني عمل عمليته، ولا يشد منه شيء. ومن مما يعين على فهمه أن ما عدا الثلاثي، الثلاثي كان فيه شاذ قليل وسط إلى آخره تكلمنا وفصلنا أصلا، أما ما عدا الثلاثي ما فيه خارج أصلا مسموع معه، كل قياس سمع من العرب على وقياسه بقي عليه، ما تكلمت العرب بما خرجوا عن ذلك. قال وفي اسم مفعول قال إيه؟ وإن أردت بناء اسم المفعول من الفعل الزائد على ثلاثة عروض أتيت به على وزن اسم الفاعل، ولكن تفتح منه ما كان مكسورا فهو ما قبل إيه؟ وهو ما قبل الآخر، نحو مضارب ومقاتل ومنتظر، هذه كل اسم فاعل مقاتل مضارب منتظر، أليس كذلك؟ فإذا أردت اسم المفعول ما لك إلا عملية واحدة تجعل كسرة فتحة، مقاتل مضارب منتظر، فصار اسم مفعول. هذا يعني سبق لنا أن بينا اسم الفاعل من الثلاثي بأقسامه، وكذلك من غير الثلاثي بجميع أبوابه، لكن فيما سبق اسم المفعول ما تكلم من الثلاثي، بين اسم الفاعل فقط. وفي اسم المفعول وفي الأخير في غير الثلاثي باختصار الكلام بين اسم الفاعل، وفي نفس الوقت بين اسم المفعول لأن طريقته واحدة. وأما اسم المفعول من الثلاثي فله وزن خاص، وهو الذي ذكره بقوله ماذا قال؟ وفي اسم مفعول الثلاثي اضطرد زينة مفعول فآت من قصد، يقول وفي اسم الثلاثي، وفي اسم مفعول الثلاثي أي الفعل الثلاثي سواء كان من باب فاعل أو من باب فاعل أو من باب إيش فعل، يكون ماذا؟ وفي الثلاثي اضطرد من باب فعول ما في، ليش ما اعترضتم؟ اسم المفعول من باب فعول ايش هو؟ لماذا؟ قلتم ايه؟ ما في؟ ها؟ ولماذا؟ ايوه اسم المفعول ما يجي من فعولة، لأن اسم المفعول لابد أن يعتمد ايش؟ على التعبية، لأنه اسم الفاعل هو الذي أوقع الفعل على على على نفسه وعلى غيره. ها ما تفهمي هذا وقع عليه. واسم المفعول هو الذي يقبل فعل الفاعل ويقع على ذلك، وهذا يقتضي ان يكون متعديا، وقلنا باب فعول ما في متعدي، اذا اسم المفعول من باب فعول وحال خير، اذا ماذا يكون اسم المفعول من باب فعل سواء كان مضارع مفعول او يفعل او يفعل، ومن باب فعل سواء كان مضارع يفعل او يفعل، وهكذا هذه كلها تكون مفعول، يكون اسم المفعول مفعول، ضرب فهو ضرب، ضرب يضرب ضارب، واسم المفعول مضروب، نصر ناصر، واسم المفعول منصوب، أكل آكل اسم فاعل، واسم المفعول مأكول مشروب إلى آخره. وهكذا زينة مفعول مضطرب، وزينة مفعول كآت من قصر، أي كاسم المفعول الآتي من قصد فهو مقصود مفعول، قاصد اسم فاعل، واسم مفعوله مقصود، هذا هو القياس مضطرب. إذا أريد بناء اسم المفعول من الفعل الثلاثي جاء به على زينة مفعول قياسا مضطردا، نحو قصدته فهو مقصود، وضربته فهو مضروب، ومررت به فهو ممرور به متعدي بحرف الجر. قال وناب نقلا عنه ذو فعيلي أو نحو فتاة أو فتنكحيلي. هذا يتكلم عن ما استعملته العرب نائبا عن مفعول وزنا آخر. يقول وناب نقلا أي حال كونه منقولا عن العربي ومقصورا على السماع وليس قياسيا يعني وليس قياسا إنما هو مقصور على النقل فقط. ماذا نقل نقل ذو فعيلي أي ما أتى على وزن فعيل. ذو فعيل أي صاحب فعيل وزن فعيل. ثم مثل لذلك نحو فتاة أو فتاة فعيلي فتاة كحيل فعيل بمعنى مفحولة فتى كحيل بمعنى مفحول. وأشار بتعداد الأمثلة إلى أن وزن فعيل يستوي فيه المذكر والمؤنث. امرأة جريح لا تقول جريحة امرأة جريح ورجل جريح امرأة كحيل ورجل كحيل للبيان. هذا له باب سيأتينا التأنيث باب التأنيث هناك في الصرف صرف في باب خاص يعني التأنيث علامة التأنيث تاء أو ألف وهذا سيأتينا هناك في علامتان الألف ممدودة مقصورة والتاء هذه علاماتها. ويتكلم هناك أن وزن كذا يكون يستوي في مذكر ومؤنث وهنا ما بين ذلك ولكنه بالأمثلة بين لنا يعني أن اسم المفعول أحيانا من الثلاثي يأتي منقولا عن العربي على وزن فعيل ومثال ذلك فحيل فتى فحيل ذكر هذا رجل كحيل وامرأة كحيل فعيل. هذا هو فائدة تعداد المثالين. يقول إعرابه وناب فعل ماض نقلا حال منصوب أي حال كون منقولا تأويله هناك تقدم لكم في باب الايه في باب الحال ومصدر منكر حالا يقع بكثرة فبغتة زيد طلع هناك ايه تقدم لكم هذا مصدر يعني قياسي كثير. قال نقلا عنه عنه جار متعلق بنابة ذو فعيل فاعل بنابة ذو مضاف فعيل مضاف له نحو فتاة نحو فتاة كعيل خبر وذلك أو مثاله نحو فتاة نحو فتاة كعيل. يقول الشاعر ينوب فعيل عن مفعول في ماذا؟ في الدلالة على معناه على معنى اسم المفعول نحو مررت برجل جريح وامرأة جريح معنى أقول جريحة وفتاة كعيل وفتاة كعيل وامرأة قتيل ورجل قتيل فعيل فناب جريح. ويعني هذا فرقا جعلوا ايش استوى فعيل وهناك سيأتينا ايش ماذا قال في البيت الألفية علامة التأنيث تاء أو ألف وفي أسامي قدروا التاء كالكثيف ولا تلي فارقة بعولة أصلا ولا مفعلة والمفعيلة لا تلي فارقة وما تلي فالفرق من ذي فشذوذ فيه وإيش قال بعدهم فشذوذ فيه أيوة هذا إيش فإن لم تجدوا ماء فهو هذا إذا لم نكن فصاب تجد على شكرا أيوة هو هذا. ومن فعيل كقتيل إن تبع موصوفه غالبا لسا تمثل يعني إذا كان تابعا لموصوفه امرأة القتيل جريح وكان بمعنى اسم المفعول يكون إيش بدون تاء هذا قياس الطريق بدون تاء. أما اسم الفاعل فلا بد يكون إيش رجل يعني إذا قلنا بمعنى اسم الفاعل لا بد يكون رجل قتيل بمعنى قاتل مثلا أو نقول إيه قتيلة للمرأة إذا كان بمعنى اسم الفاعل يختلف من هذا. وهذا إذا كان بمعنى اسم المفعول يكون فعيل مستوى يستوي فيه المذكر والمؤنث. يقول إيه ومرأة قتيل ورجل قتيل فناب جريح وكحيل وقتيل عن مجروح ومقتول ومقتول. ولا ينقص ذلك في شيء بل يقتصر به على السماع وهذا معنى قوله وناب نقلا عنه ذو فعيل. وزعم المصنف بدر الدين أن نيابة فعيل عن مفعول كثيرة وليست مقيسة بالإجماع هذا هو محل الاعتراض بالإجماع. لماذا قال الإجماع في خلاف وفي دعواه الإجماع على ذلك نظر فقد قال والده في التسهيل في باب اسم الفاعل عند ذكره نيابة فعيل عن مفعول وليس مقيسا خلافا لبعضهم. وقال في شرحه: وزعم بعضهم أنه مقيس في كل فعل ليس له فعيل بمعنى فاعل كجريح. فإن كان للفعل فعيل بمعنى فاعل لم ينب قياسا فعليل اسم فاعل في اسمه. وقال في باب التذكير والتأنيث: وصوغ فعيل بمعنى مفعول على كثرته غير مقيس. فجزم بأصح القولين كما جزم به هنا. وهذا لا يقتضي هنا في خلاف. وإيش قال؟ فجزم بأصح القولين كما جزم به هنا. وهذا لا يقتضي نفي الخلاف. في خلاف يعني. وقد اعتذروا عن ابن المصنف بأنه ادعى الإجماع على أن فعيلا لا ينوب عن مفعول يعني نيابة مطلقة أي من كل فعل. وكذلك وهذا إجماع بناء على ما ذكره والده في شرح التسهيل من أن القاتل لأن القائل بقياسه يخصه بالفعل الذي ليس له فعيل بمعنى فاعل. وأما إذا كان له فاعل فلا بد أن يكون تمييز. ونبه مصنف بقول نحو قتيل نحو فتاة أو فتاة كحيل على أن فعيلا بمعنى مفعول يستوي به المذكر والمؤنث. وستأتي هذه المسألة مبينة في باب التأنيث إن شاء الله تعالى. ومن فعيل كقتيل إن تبع موصفه غالبا التاتمتني. هناك سنشرحها بإذن الله تعالى ونسأل الله أن يوصلنا إليها. وزعم المصنف بالتسهيل أن فعيلا ينوب عن مفعول في الدلالة على معناه لا في العمل. وكذلك أيضا أشار في اللامية كذلك وماذا قال؟ وما عمل إيش الأول البيت؟ وقد حصل من ذي الثلاث على بالمفعول متزنا. وما أتاك فعيل فهو قد عدل به عن الأصل واستغنوا بنحو نجا والنسي عن وزن المفعول وما عمل. هذا هناك باللام يعني معناه أن هذه فعيل وزن فعيل ينوب عن مفعول عن اسم المفعول في المعنى فقط أما في العمل فلا يعمل عمل. وهذا محل خلاف منهم من قال ينوب عملا ومعنى. ولكن المصنف نص في اللامية وكذلك في شرح التسهيل تقريبا شرح التسهيل هنا وقال ماذا وقد صرح في التسهيل أن فعيلا ينوب في المعنى لا في العمل لا ما يعمل عمله. إذن ماذا يقول؟ لا في العمل. فعلى هذا لا تقول مررت برجل جريح عبده لأنه عمل رفع هذا لم يسمع من العرب معنا. إنما تقول مررت برجل جريح هو نفسه بمعنى مجروح. أما أن يعمل مجروح عبده فتقول برجل جريح عبده هذا لا يعمل لأن هذا رفع نائب الفاعل فلا تقول ذلك. قال وكذلك فترفع عبده بجريح. وقد صرح غيره بجواز هذه المسألة. وعلى ذلك يكون نقول إيش إن فعيلا ينوب عن المفعول معنى وعملا. فيجوز أن نقول مررت برجل جريح عبده هذا جائز. وأما على القول الأول لا يجوز هذا لأنه لا يعمل عمل الفعل وإنما يعمل باسم المفعول فقط. قال إذن خلاصة ذلك إيش عرفنا من هذا أننا تحدثنا أو شرحنا اسم الفاعل واسم المفعول. معنى اسم الفاعل معناه اللفظ الدال على من أحدث الفعل أو الفعل الحدث يعني على من أحدث الفعل أو أوجد الفعل أحدث الفعل هذا هو اسم الفاعل. واسم المفعول هو اللفظ الدال على من وقع عليه الفعل أو تقول الفعل أو الفعل يجوز. فهذا هو اسم المفعول وهذا هو اسم الفاعل. ثم أوزانه مختلفة. الثلاثي هو أوزان متشتتة وغالبا يكون على وزن فاعل إذا كان من باب فعل سواء كان متعديا أو لازما. وإذا كان من باب فعل إذا كان متعديا يكون على فاعل أيضا وإذا كان على لازما يكون على فعل وأفعال وفعلان وإذا كان على فعل فذلك يكون على فعل وفعيل وشذ ما خالف ذلك. وأما بالنسبة إلى اسم الفاعل من غير الثلاثي فله وتيرة وطريقة واحدة، وهو أن تستعمل المضارع نفسه باسم الفاعل واسم المفعول، وكيفيته أن تبدل حرف المضارع بميم مضمومة في الأول، وتكسر ما قبل الأخير اسم فاعل، وتفتح ما قبل الأخير نفس الشيء اسم مفعول. انتهى المختصر. رباعي مزيدا ومجردا خماسي سداسي كله على هذا. وأما اسم مفعول من الثلاثي فهو يوزن على وزن مفعول قياسا مضطردا، لكن وجد عن العربي نقلا منقولا على السماء منصورا على السماء أن وزن فعيل ينوب عن وزن اسم المفعول. وهذا خلاصة شرح الباب الذي مر أو مضى. أيضا من الأبواب المهمة من أبواب التصريف أيضا، ولكنه يبين لنا العمل، لأن نحن الآن في قسم الإعراب، في قسم النحو، خلاصة في النحو والصرف، خلاصة ابن مالك النحو والصرف. يعني مثلا أجرومية فذلك أيضا متمم الأجرومية، أو شذور الذهب وما إلى ذلك. هذه وإن ذكروا باب الوقف في آخره مع من الفائدة، لكنه نحو بحث، كذلك أيضا شذور الذهب كل هذه تعتبر نحوا. وأما ألفية ابن مالك فإنها وكذلك ما تفرع عنها من شروحها وحواشها وذلك ما أتى على مثل هذا فهو محتمل أو محتوي على الصرف والنحو، لكن هو متف يعني نبذة ما هي مشبعة، فلا ينبغي لطالب العلم أن يقتصر عليها، لكنها تنفع لماذا؟ إذا اتسع مدارك معلوماتك وقرأت كثيرا وراجعت كثيرا من الكتب ربما لا تستوعبه، فإذا حفظت الألفية يعني اختصر لك ما توسعت فيه في الكتب الطويلة. هذه فائدة حفظ الأراجز أو المنظومات هذه التي يعني نظمها علماء سواء كان في النحو أو في الحديث أو في غيرها، هذه تقريب الذي اتسع مداركك فيه، فينبغي حفظ هذه الألفية والاستفادة منها بتحقيق معناها. فأيضا قلنا الصفة مشبهة باسم الفاعل، أي هذا باب شرح الصفة المشبهة باسم الفاعل. الصفة المشبهة باسم الفاعل، شبهوها باسم الفاعل، صفة المشبهة باسم الفاعل بماذا أشبهتها؟ مشبهتها شبيهة ما في اللغة العربية، إنما أشبه هو أشبه. وأما الشبه والشبيه هذه كلها بدون أصل فعل استعملوها استغلتها العرب، نقول ما تقول شبه إنما نقول إيش أشبه. بماذا أشبهه؟ أي في الدلالة على الحدث، اسم الفاعل يدل على الحدث وعلى الذات، كذلك الصفة المشبهة نفس الشيء تدل على الحدث وعلى الذات، لكن الفرق بينهما أن اسم الفاعل يدل على التجدد والحدوث، ولذلك تقول زيد آكل غدا الطعام الفلاني، شوف غدا لسه، أو آكل الآن حالا، أو آكل أمس شوف. وأما الصفة المشبهة لا تكون إلا مستمرة، لا تقول في اسم غدا مات، إنما تكون مستمرة أهلا ومآلا ومستقبلا، كلها تدل عليه في آن واحد، فهذا هي صفة مشبهة. ثم قال إيش؟ بالدلالة على حدث ومن قام به، هذه واحدة. وأيضا وقبولها الإفراد والتذكير وغيرهما غالبا، وقبولها يعني الإفراد والتذكير وغيرهما. فرحة للمرأة، فرحان فرحون، يقبل لي علامة التثنية وعلامة الجمع، كذلك اسم فاعل كان هكذا سماه. فعاملة النصب كالمتعدي لواحد غالبا، فعاملة النصب كالمتعدي لواحد لكن عملها أحط منه أضعافها لأنه ضعيف لأنها لم تفيد الحدوث مثله. وأما اسم التفضيل فيخالفه مطلقا، فهذه الأشياء تخالفه، لا يقبل التثنية ولا إفراد ولا آخره، فلذلك للزومه إفراد والتذكير دائما وإفادته الدوام فلم يعمل النصب أصلا، فلم يعمل النصب أصلا. فأفعال التفضيل والصفة المشبهة وأسماء الفاعل والمفردين كلها متشاكلة على شكل متقارب. اسم الفاعل ما دل على الحدث وعلى الذات المتصف بها وقبل التثنية والإفراد وكذا. والصفة المشبهة كذلك سمي مشبهة لمشابهة الاسم الفاعل في الدلالة على الحدث وعلى من قام به وعلى قبولها الإفراد والتثنية إلى آخر. هذا هو معناه. وأما أفعال التفضيل فإنه يخالف اسم الفاعل ولذلك ما شبه به ولا يعمل عمله، فإذا ويكون وإذا عمل ما يعمل في اسم الظاهر إلا في مسألة الكحل كما سيأتينا في بابه قريبا. فنقول ماذا؟ هو يلزم الإفراد على التثنية والجمع والتأنيث والتركيب، فلذلك خالف اسم الفاعل، وسيأتي له باب خاص إن شاء الله. لكن فرقه هكذا، الفرق بين اسم الفاعل والصفة المشبهة وأفعال التفضيل هذا. أفعال التفضيل يدل على الثبات على الدوام ولا يقبل التثنية والجمع والإفراد إلى آخره. واسم الفاعل والصفة المشبهة يقبل الحدث الحدوث، وكذلك يدل على الذات، واسم التفضيل يدل على الذات أيضا. قال صفة يستحسن جر فاعلي معنى بها المشبهة اسم الفاعل. المشبهة اسم الفاعل، المشبهة اسم الفاعل منقول باثنين. يقول صفة استحسن جر فاعل بها، هذا تعريف لاسم أو بيان لصفتها، الصفة المشبهة. يعني معنى ذلك أن الصفة المشبهة علامتها يستحسن جر فاعلها بها، جر فاعلها بها. نحو حسن الوجه، نحو حسن الوجه، هذا أصله زيد حسن وجهه، زيد حسن وجهه. فلما صيغ إلى صفة مشبهة وخرج عن الفعلية وصار صفة مشبهة قال زيد حسن وجهه. ويجوز النصب على التشبيه باسم الفاعل زيد حسن وجهه. ويجوز الجر، هذا أولى أولى الأولى، ويجوز الجر على الإضافة، يجوز الجر حسن الوجه، حسن الوجه. أصل الأصيل حسن وجهه، فقالوا استقبح خلو صفة المشبهة، خلو صفة الصفة المشبهة أو خلو الصفة عن ضمير الموصول زيد، فقالوا فحولوا الضمير إليه زيد حسن أي هو. ثم استشعروا أن الأصل الأساسي الكلام مبني لبيان حسن الوجه وليس لبيان كله، فلا بد من أن نأتي بتمييز يرفع هذا الإجماع أو الإبهام. فقالوا إيش؟ زيد حسن وجها، منصوب على التمييز زيد حسن وجها. ثم قالوا استقبح نصب بالصفة القاصرة لأنه لازم، واللازم ما ينصب، مثلا جلس ما ينصب، جلس زيد انتهى. ضرب ينصب، ضرب زيد عمرا، أكل زيد طعاما ينصب. أما جلس وكذلك دخل ما ينصب، دخل زيد انتهى، وهكذا الصفة يعني اللازم ما ينصب. فإذا قالوا هذا نصبه تشبيها باسم الفاعل جعله أشق أو أثقل أو أقبح، فقالوا فحوله إلى الجر، وهذا أحسن الوجه إلى الجر. مستحسن فيه عن الجر زيد حسن الوجه أو لا، زيد حسن الوجه. لذلك قال صفة استحسن جر فاعل معنى بها، جر فاعل بها معنى بها المشبهة اسم الفاعل، المشبهة أي الصفة التي شبهت باسم الفاعل، المشبهة اسم الفاعل، مشبهة هذا اسم فاعل فنصب مفعوله، المشبهة اسم الفاعل. ويجوز أن نجره بالإضافة، بالإضافة المشبهة اسم الفاعل فقد سبق لكم أن المضاف إليه يحلى بأل متى؟ متى؟ إذا كان إيش؟ المضاف إليه أن مضاف يحلى بأل، إذا كان مضاف إليه محلا بأل أو مضافا إلى ما فيه أل، ووصل أل إلى المضاف مغتفر إن وصلت بالثاني كالجد الشعر أو بالذي له أضيف الثاني كزيد الضارب ورشيد جاي. إذن على هذه القاعدة من إضافة الصفة المشبهة من إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله يجوز أيضا أن نقول المشبهات اسم الفاعل، المشبهات مضاف اسم الفاعل مضاف إلى، هذا أيضا يجوز على القاعدة لأن إضافته جائز. يقول هنا صفة استحسنة، صفة هذا خبر مقدم، صفة خبر مقدم، استحسن فعل ماذ مغير صيغة ونائب فاعل استحسن، جر فاعل جر نائب الفاعل، جر مضاف فاعل مضاف إليه معنى منصوب على التمييز أي من حيث المعنى، بها جر متعلق بجر، المشبهة مبتدأ مؤخر، خبر مقدم إيه صفته، المشبهة اسم الفاعل اسم الفاعل، يقول لك إيه ومعنى تمييز أو نصب أو نصب انتخابي، وقيد فيه أن الصفة لا تضاف للفاعل إلا بعد تحويل إسنادها إلى ضمير الموصوف فلم يبقى فاعلا إلا في المعنى. والمراد استحسان الجر بنوعها لا بشخصها، لأن لا يرجى صورة امتناع الجر وضعه الآتي يأتي هذا، قيل استحسان الجر بها يتوقف على معرفة كونها صفة مشبهة إلى آخره. وعلى كل حال ماذا قال الشارح؟ قد سبق أن المراد بالصفة ما دل على معنى الذات. ما معنى الصفة؟ الصفة هي الدالة، هو اللفظ الدال على المعنى، على الحدث، على المعنى هو الحدث، والذات الضارب دل على اثنين، وهذا يشمل اسم الفاعل واسم المفعول وأفعال التفضيل والصفة المشبهة، كلها تستوي على هذا المعنى، يعني اسم الفاعل والصفة المشبهة وكذلك أفعال التفضيل هذه كلها تستوي على معنى هذا المعنى. اسم المفعول كذلك أيضا أربعة، اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وأفعال التفضيل تتفق على ماذا؟ على الدلالة، في الدلالة على الحدث والذات، الدلالة على الحدث والذات، أفضل أفعال التفضيل يدل على الذات وعلى الحدث والفضل، وكذلك أيضا حسن صفة مشبهة يدل على الحسن وعلى الموصوف به، وهكذا يعني يتفق، لكن يختلف مع ذلك من العمل وغيره وعدم العمل، وكذلك من إفراد التثنية والتذكير والتأنيث هذه التي تميز بينها. وذكر مصنف أن علامة الصفة المشبهة استحسان جر فاعلها بها نحو حسن الوجه ومنطلق اللسان بالجر وطاهر القلب، فلان طاهر القلب فيأتي المثال، والأصل حسن وجهه، حسن وجهه ومنطلق لسانه وطاهر قلبه، فوجهه مرفوع بحسن على الفاعلية، ولسانه مرفوع بمنطلق، وقلبه مرفوع بطاهر، وهذا لا يجوز في غيرها من الصفات، يعني في غيرها من الصفات ما يجوز، لا في اسم الفاعل ولا في اسم المفعول ولا في أفعال التفضيل ما يجوز هذا، فلا تقول زيد ضارب الأبي عمرو، ما يجوز هذا، ضارب إضافة إلى مفعول، تريد بذلك إيش؟ ضارب أبوه عمرا، فتقول بالإضافة زيد ضارب الأبي عمرا، هذا ممنوع، هذا مصنع الحرف، يعني هذا هو الفرق. صفة مشبهة يجوز جر فاعلها، وأما اسم الفاعل لا يجوز جر فاعله به، فلا تقول زيد ضارب الأبي عمرا، تريد ضارب أبوه عمرا، ولا زيد قائم الأبي غدا، لا يجوز هذا، تريد زيد قائم أبوه غدا. وقد تقدم أن اسم المفعول يجوز إضافته إلى مرفوعه، فتقول زيد مضروب الأبي اسم المفعول، نعم، وهو حينئذ جار موجب صفة مشبهة، لماذا جاز فيه وامتنع في اسم الفاعل؟ لإجراء اسم المفعول مجرى الصفة المشبهة، فالصفة المشبهة هي الأصل في هذا، فهي يستحسن بها جر الفاعل بدلا من رفعه، فهذا هو الفرق بين اسم الفاعل وصفة مشبهة. إذن عرفنا بهذا أن صفة مشبهة وإن أشبهت اسم الفاعل الدلالة على الحدث وعلى الذات، وكذلك في قبول الإفراد والتثنية والجمع إلى آخره والتأنيث والتذكير، لكنها تخالف في ماذا؟ في هذه العلامة، وهو أنه يجوز بل يستحسن جر فاعلها بها، بخلاف اسم فاعل فإنه لا يجوز جر فاعله به لعدم مشابهته لصفة مشبهة. انتهى؟ طيب، إذن سنرجع عليه. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك وما تحول بيننا وبين معاصي المطاعات وما تبلغنا بجنتك، ومن الكلمات أول بها علينا مصائب الدنيا ومتعنا بها أسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، اجعل وارثنا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أمر غيبنا ولا غاية غضبتنا، ولا تسلط علينا من لا خوف ولا أرحمنا يا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.